هذا يقول هل تنصحون بحفظ منظومة السبل السوية؟ أظن سمعت الجواب في الاستشهاد، كيف لا ننصح به؟ فالحافظ لمثل هذه المتون حافظ للأدلة، وفي الوقت نفسه يحفظ معها الإشارات إلى الخلاف وإلى أقوال أهل العلم في مثل هذا. فهذه المتون إنما جعلت لتقريب العلم، ومن حفظ فإن علمه معه، علمي معي أينما يممت أحمله، علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكتب العلم وتلقي في صفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. فالعلم هو المحفوظ، والمحفوظ هو النفقة التي في جيبك تمشي بها، وأما الذي في الكتب والدفاتر فهو كالأموال في الخزائن لا تستطيع حملها، وفي الوقت نفسه إذا سافرت بعدت عنه، أنت تنقطع بك السيارة والصراف عندك ما بينك وبين الكيلوات، تصبح ممن يجوز الصدقة عليه لأنه ما في جيبك شيء، هذه الأموال في الخزائن لا شيء. فإذا ذهبت إلى مكان ما وأنت لا محفوظ معك من العلم فأنت فقير، يجوز تصدق عليك، تعلم، يعلمك الناس، يلقنونك، يذكرونك. فالحفظ ما مثله، الحفظ هو العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه ميزة الحفظ، احفظ فكل حافظ إمام، فلا بد من الحفظ. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، فأول مرتبة هي الحفظ، التعلم، تعرف تقرأ وتكتب، تكتب بعدما تقرأ، أولا يهجوك حتى تعرف هذه الحروف، ثم يعلموك حتى تنظم هذه الحروف، فتقرأ وتكتب هذه الحروف لتحتفظ بعلمك الذي تكتبه بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وتسامحون هذا آخر درس في هذا الشهر. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.